ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا ولقد طولنا بني يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه كتابهم ولا يظلمون فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن فالحياة وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق البار وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء وكفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان

واسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن

يمتون وقمان رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.